بسم الله الرحمن الرحيم. قال خاتمه: لا يثبت النسخ في حق المكلف قبل أن يبلغه الناسخ. يعني يأتي الحكم ثم ينسخ، فيبلغ النسخ لبعض الناس دون بعض، فلا إيه؟ فلا يثبت النسخ في حق المكلف قبل أن يبلغه الناس. وبيان ذلك بتحويل القبلة، يعني لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت الحرام، وصلى أهل قباء جزءا من الصلاة قبل بيت المقدس. ولما جاء من أخبرهم وهم في الصلاة وقال: أشهد لقد صليت مع رسول الله قبل مكة، فاستداروا كما هم، لم يسلموا من الصلاة ولم يقولوا إن صلاتنا التي القدر الذي أديناه كان باطلا ومن هنا تبطل بقية الصلاة، إنما استداروا كما، فاستدارتهم كما هم دليل على أن النسخ في حق المكلف لا يثبت قبل أن يبلغه الناس. ومنه يعني الآن لو عمل الإنسان، لأن الرواة يروون الناسخة ويروون الإيه؟ المنسوخ، فلو وصل البعض أن الحكم الأول وعمل بمقتضاه ظنا أنه مستمر الحكم ثم ورد الناسخ، فلا يثبت النسخ في حقه قبل أن يبلغ. لكن طبعا احنا بنقول كلام ده لابد أن يكون مجتهدا، أما غير المجتهد، ولذلك نقول أن غير المجتهد ينبغي أن يتبع وأن ينظر فيما قاله أهل العلم، لأن العلم بالناسخ والمنسوق أمر مهم جدا، وهو شرط من شروط الاجتهاد، وهو شرط من شروط الاجتهاد حتى لا يعمل بالمنسوخ ويترك الايه؟ ويترك الناس. ومن هنا فالاستقلال الآن بمعرفة الأحكام دون مرور على ما قاله العلماء في الآيات والأحاديث وغيرها، إنما هو تقحم، يعني اقتحام لشيء، يعني فلا بد أن يكون عن طريقهم أيضا. لا يثبت النسخ في حق المكلف قبل أن يبلغه الناس. ومنه أحوال الصحابة الذين كانوا في الحبشة، مهاجر الحبشة، ظلوا سبع سنين أكتر، يعني أكتر، هو هم رجعوا في العام السابع، وهم هاجروا الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة بسنين، يعني حوالي 15 سنة، يعني كان لا تبلغهم الأحكام أولا بأول، فكانوا معذورين. وكذلك المسلمون في الأماكن القريبة من المدينة قبل أن يأتيهم الناسخ، فهم على الحكم الأول. قال: ويعرف الناسخ، لما كان القول بالنسخ إلغاء للأحكام وإثبات لأحكام أخرى كان أمرا خطيرا، لأن الخطر فيه إذا أو الخطأ فيه إيقاف للعمل بمستمر الحكم، فهذا تعطيل للنصوص. والخطأ من الوجه الآخر أن يعمل بنص قد نسخ، فهذا إعمال لشيء لم يصر شرعا لنا، فصار في تاريخ التشريع. يعني قال: ويعرف الناسخ بتأخره إما بالإجماع، بأن يجمع العلماء على أن هذا الحكم قد نسخ أو أنه متأخر. مثلوا لذلك بالإجماع، يعني بقول حذيفة: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، هو النهار إلا أن الشمس لم تغرب. قالوا أن هذا نسخ بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا إجماع أن طلوع الفجر مانع من الطعام والشراب. وحمل بعضهم قول حذيفة على شدة التأخير. على إيه؟ شدة التأخير. الرسول كان يؤخر إلى آخر جزء من الإيه؟ من الليل. أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ لذلك، أو هذا بعدها ذلك، أو نحو قوله كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقولوا وادخروا. وكقول الراوي هذه الآية نزلت بعد تلك، وقوله هذا هو الناسخ لا قوله هذا ناسخ. طب هذا ناسخ لماذا؟ زي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد، ثم قعد. طيب قال ولا إذا وافق من النصين أصلا يكون ناسخا للآخر. معنى هذا أن يرد نصان متعارضان، نصان متعارضان لا يجوز إعمالهما معا، وأحدهما يوافق البراءة الأصلية. ولا إذا وافق من النصين أصلا كالبراءة، البراءة الأصلية أصل، فهل يكون ناسخا للآخر؟ قيل يكون ما يوافق البراءة ناسخا، وقيل لا، الثاني والناسخ، لأن الأصل في التشريع أنه يخالف الإيه؟ يخالف البراءة الأصلية. ويشبه هذا في الفروع الفقهية كما يقول الأصوليون أو بعض الأصوليين تيقن الطهارة والحدث ثم يقع الشك في السابق منهما، يعني تيقن الطهارة وتيقن الحدث لكن لا يعرف أيهما كان أسبق. هل الطهارة هي كانت أسبق؟ ويقول أنا يقينا توضيت وديني بتنشب بالفوطة يقول السبب دولي، ويقينا أنا أحدثت، بس أيهما كان أول؟ لأن الثاني سيكون ناسخا للإيه؟ للأول. إن لو كان الحدث متأخر إذن هو غير متوضئ، ولو كان الوضوء هو المتأخر سيكون هو الإيه؟ سيكون الأول، كأنه نسخ زالة. فقيل يعمل بضد ما قبله. يعمل بضد ما قبلهما، يعني الغي الحدث اللي انت متيقنه، والغي الطهاره اللي انت متيقنها، واللي قبل كده كان ايه، فاعمل بضده. قال ولا إذا ثبت من آيتين مؤخرة في المصحف تكون ناسخة للأولى. لا، ليس بالضرورة، لأن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج متأخرة في ترتيب المصحف عن قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه، مع أن الأولى هي الناسخة للإيه، للثانية، المفروض واحد والوالدات. قال يعني أن ثبوت الآية متأخرة في الترتيب عن الآية التي تعارضها ليس دليلا على أن المتأخر ناسخ للمتقدم في ترتيب المصحف، بل قد يكون المتقدم في ترتيب المصحف ناسخا للإيه؟ للمتأخر. ترتيب المصحف ليس له علاقة بترتيب النزول. نعم. ولا تأخر إسلام أحد الراويين يكون ما رواه ناسخا. شغلنا كنا بطلناه وشغلنا تاني. ولا تأخر إسلام أحد الراويين، يعني إذا كان الراوي متأخرا الإسلامي كأبي هريرة مثلا، إسلام سيدنا أبو هريرة متأخر لأنه أسلم في عام خيبر في العام السابع للهجرة، وصاحب النبي سنة 3 سنين. أحيانا يروي ما سبعه من غيره فيروي المنسوخ، لا نقول أنه متأخر الإسلام فلا يروي إلا الناس، فنستدل بتأخر إسلامه على أنه على أن ما رواه هو الناس، لا، قد يروي المنسوخ. ولذلك لما روى الوضوء مما مست النار، هذا كان في أول الأمر، إن كان الإنسان لو كان لحمة أي لحمة تنقض الوضوء، ترى كل لحمة أرانب عكس لحم الجزور الجمل، وهذه لحمة أرانب خفيفة يعني. هي فين بس؟ نعم؟ هي فين بس؟ خفيفة عليكم يا خفيفة علينا يا مولانا. ترتيب المصحف يترتب عليه احكام، يعني يمكن ان نستنبط منه الاحكام، ولا هو يعني توقيفيه لا يترتب عليه احكام فقهيه؟ هو توقيفي، لان كانت تنزل الايات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه في السورة التي يقال لها كذا، وضعوا هذه في سياق الرسول، كان يملي ويقول ضعوها في المكان الفلاني، فهو توقيفي طبعا. يمكن أن يعني يستنبط منه الأحكام، يعني لابد من تقديم المدح على كذا وكذا، يعني من ناحية تربوية أو من ناحية أي شيء. في فرق في من ناحية تربوية يصلح، والنسخ نفسه، دراسة النسخ ودراسة تاريخ التشريع من الناحية التربوية مهم جدا. لا، ليس معناه أن نعود من الناس إلى عصر المنسوخ، فالذي نسخ انتهى أمره صار منسوخا، والمنسأ يعني يؤخر العمل به، يعني هو تابع للعلة، يعني زي كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فاصبر صبرا جميلا، آيات فاعفوا عنهم ودع أذاهم، فهذه آيات منسأة وليست منسوخة بآية السيف كما يقال، ولكنها دائرة مع الحال، دائرة مع الظروف ومع الأحوال. لكن نتعلم طبعا من ذلك كما قال السيدة عائشة، أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ثم جاءت الآيات بعد أو التشريع بعد، ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى ترفق بالناس، وبخاصة في الجيل الأول الذي تلقى، هو الجيل الذي يعني عاصر التشريع، لأنه نقله من حالة إلى حالة. نحن نشأنا في من أبوين مسلمين، نشأنا في يعني من أبو يعني نشهد أن لا إله إلا الله ونصلي ونقلد في الصلاة، والمجتمع يعين، لكن كان الجيل الأول كانت نقلة رهيبة، نقلة كبيرة جدا، فكان لابد من التدرج، ونحن نستفيد من هذا أيضا في التدرج في التربية، والتدرج في طلب العلم، ومن طلب العلم جملة فاته العلم جملة، ده قول أبي يوسف. وقول ابن رشد قال إيه؟ فإن من رام أن يعلم أكثر من واحد في واحد لم يعلم ولا واحدا منهم. يعني يريد أن يعرف كل شيء في شيء واحد، ثلاثة في واحد، لا ده مش العلم مش نسكافيه، يعني مش كابتشينو، يحتاج إلى نظام وترتيب. يعني مش ثلاثة في واحد في العلم. نعم استفاد. وكذلك في مشروعية المجمل ثم البيان والعام ثم يخصص والمطلق ثم يقيد والمتشابه ثم يحكم ويبين، أو يعني المشكل ثم بعد ذلك يأتي البيان. هذه كلها فوائد تربوية عالية جدا. قال ولا تأخر إسلام أحد الراويين يكون ما رواه ناسخا ليس بالضرورة، فقد روى أبو هريرة من أصبح جنبا فليفطر، يعني طلع عليه الفجر وهو جنب ما اغتسلش، قال له بقى كمل فطار بقى خلاص. قال كان هذا ثم نسخ وبيان الناسخ أمهات المؤمنين، هم أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الوضوء من ممسة النار، توضأ من ممسة النار بحديث جابر وأبي سعيد، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار، أنه رواه أبو هريرة. ولكن قد تقوم قرينة تقول إن متأخر الإسلام يعني يروي الناسخ، كما في حديث جرير بن عبد الله هو يعني يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على الخفين. جرير قال كان الصحابة يعجبهم هذا الحديث لأن جريرا أسلم بعد نزول سورة المائدة. سورة المائدة يعني سورة المائدة فيها غسل الرجلين، فيها الأمر بالإيه؟ بغسل الرجلين، فلا يقال إن غسل الرجلين الوارد في الآية نسخ المسح على الخفين، وإنما يقال إن المسح على الخفين حكم آخر مع الغسل، حكم آخر مع الإيه؟ بديل للغسل، بديل للإيه؟ لأن الرسول استمر يغسل ثم مسح على الخفين مرة مرتين مرات، لكن استمر الغسل بعدها. لكن لا يقال إن كان المسح على الخفين رخصة ثم بعد ذلك نزلت الآية الوضوء فنسخت المسح على الخفين، لا يقال هذا. فقال كان يعجبهم لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. استدي حكم لا يستقل أحد بمعرفته. و كون جرير يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رأيته يعني يعني هذه خصوصيات، يعني معرفة كيف كان يتوضأ، ملازمة الرسول ومعرفة كيف يتوضأ، لم يكن من دأب المشركين، لم يكن من دأب، فكان قامت قرينة. واضح هذا ولا صعب؟ طيب ننتقل نقرأ شوية في القياس. ولا الحكاية قال النوع الخامس ما يتوقف عليه الاستدلال بالدليل الرابع الذي هو القياس. أركانه أربعة. أين تعرف القياس؟ قياسه في اللغة التقدير، تقدير شيء مجهول بشيء حتى في اللغة، يعني قست النعل بالنعل قدرته به، قست هذا الحائط قصته يعني قدرته بشريط معلوم متر، فالمتر معلوم والحائط مجهول، وأنا أقدر هذا بهذا ليساويه، لأقول إن هذا الحائط يساوي 7 أمتار أو 8 أمتار أو 10 أمتار، تقدير شيء مجهول بشيء معلوم. ويكون معناه المساواة، وقد قالوا إن المساواة والتقدير يعني من معاني القياس على سبيل الاشتراك اللفظي، وقيل إن التقدير هو الأصل والمساواة لازمة للتقدير، يعني أنت تقدر لتحدث المساواة. يعني أنا عايز يعني أضع أريد أن أضع هذا الكتاب في الحقيبة، فأنا أقدره أولاً هل يعتقد ولا لا، لتتحقق المساواة أو عدم المساواة. قالوا ورد في الشعر: خف يا كريم على عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس بك، يعني لا يساويك. وعلى أي، فالقياس اصطلاحا عرف بتعريفات متعددة، اصطلاحا عند الأصوليين أو عند المتأخرين، أو القياس الأصولي ذو الأركان المعلوم هو ما تعرف مين؟ ابن الحاجب قال مساواة فرع لأصل في علة حكمه، ويقال مساواة فرع للأصل في علة حكمه. وعلى اختصار هذا التعريف ذكرت فيه الأركان الأربعة: الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل، ويقال إن فيه تسامح لأن القياس لا يعرف إلا باجتماع أركانه، وهي الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل، فلو عرف بها القياس يكون قياس دوري، يكون تعريف أقصد تعريف دوري، لأن القياس لا نعرفه إلا إذا عرفنا هذه الأركان، وهذه الأركان لا تعلم إلا إلا بالقياس، فتتوقف الأركان معرفة الأركان على معرفة القياس، ومعرفة القياس على الأركان. هو شرح أقل التعريف بعد؟ أقل التعريف في بداية الكتابة فين؟ قال إيه؟ تعرف هناك إثباته؟ حمله معلوم على معلوم، حمله زي إثبات، هو القياس اللي عرفهم أحيانا يراعون عمل المجتهد فيقولون حمل، لأن لابد من حامل، حمل معلوم وهو المجتهد، حمل معلوم على معلوم، يبقى معلوم الأولانية الفرع ولا الأصل؟ فرع على معلوم اللي هو الايه؟ الأصل. في ايه؟ في حكمه الأصل، ها؟ لمساواة، إما في المعنى المقتضي، المعنى يقصد به يقصد به الوصف الجامع علة أو غير علة. طيب عشان كده ما عرفوش، قال طبعا القياس يطلق على معاني ذكرتها قبل هذا، يطلق عند الأصوليين والفقهاء، فيطلق القياس على الاجتهاد، فالاجتهاد هو القياس والقياس هو الاجتهاد، وعليه فالأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الذي هو الاجتهاد، فتدخل كل ألوان الاجتهاد في القياس، ومنها القياس اللي هو الايه؟ قياس الأركان الأربعة المعروفة. والإمام الشافعي قال إن القياس هو الاجتهاد والاجتهاد هو القياس. لماذا؟ لأن من يجتهد سيجتهد من فراغ ولا سيجتهد على شيء موجود؟ إذن لابد أن يكون هناك شيء سيجتهد وينطلق منه في الاجتهاد. هذا الشيء هو الأصل. هذا الشيء هو الأصل. والحكم المجتهد اللي هو نتاج الاجتهاد سيبنى على هذا الأصل. وهذا معنى القياس في الجملة. وكأنه يشير أيضا إلى أن من لم يقل بالاجتهاد، من لم يقل بالقياس فليس بمجتهد. لأن إيه الاجتهاد في إن النص يقول فلا تكن لهما أف، أن هذا نهي من الله أن يقول الإنسان لوالده أف أو للوالدين أف تضجر. إيه الاجتهاد في كده؟ إنما الاجتهاد كما يقول الإمام الغزالي مثلا من لم يتكلم في مسألة لم يقرأ فيها ككلامه في مسألة قد قرأ فيها فليس مجتهد. هو استنتاج المجهولات من المعلومات، توظيف المعلوم للتوصل إلى المجهول، تحصيل المجهولات من المعلومات، هذا هو الاجتهاد. نعم، تناسل المعرفة مثلا، مش كل التناسل، لكن من ضمن ان تحصل مجهول من معلوم، يكون عندك معطيات وهناك مجهولات كثيره، وانت تصل الى حكم المجهولات من المعلومات. هذا هو الاجتهاد. لا تقول اجتهدت في حمل الورقه، لا، اجتهدت في حمل الصخر، لا، في الحسيات. ولا تقول اجتهدت في معرفة حكم الصلاة، هذا لا يحتاج إلى اجتهاد، حكم الصلاة معلوم من الدين بالضرورة. فلا يقال، ولذلك لا يقولون عن يعني اتجاه إمام الحرمين إن عرف اجتهاد بإنه إيه، أبعرف الفقه بإنه إيه، العلم بأحكام التقديم، العلم بأحكام التقديم بس كده. في البرهان، طب وفي الورقات التي طريقها الاجتهاد، ده الفقه التي طريقها الاجتهاد، لكن التي ليس التي طريقها القطع معلومه الكل، فلا تكون فقها، لا يعتبرونه فقها، ويكون هذه احكام دي يعني اسس. طيب، يطلق الاجتهاد أي القياس أيضا على مصالح المجتهد المرسلة؟ لا، يطلق على القواعد الكلية، يقول هذا يوافق القياس، هذا لا يوافق القياس، أي يوافق القواعد وليس يوافق القياس الذي هو حمل معلوم على معلوم. ويطلق على القواعد التي تحكم بابا من الأبواب، كالقواعد التي تحكم العبادات أو المعاملات أو التي تحكم السلم، تقول هذا يخالف القياس، هذا يعني يخالف قواعد هذا الباب. ويطلق على النظر، ويطلق على النظر التأمل التفكر، هذا قياس. و يطلق على القياس الشرعي الأصولي ذو الأركان المعروفة الأربعة، ويطلقه البعض على قياس العلة وما عداه فليس بقياس، وهو الذي يتجه إليه معظم الأصوليين في التعريف. لأنه لما اعترضوا على ابن الحاجب في قوله مساواة فرع لا أصل في علة حكمه، قالت أين قياس العكس وأين قياس الدلالة؟ قياس الدلالة لا يعتمد العلة، إنما يعتمد حكم العلة أو لازم العلة أو دليل العلة. وقياس الشبه لا يعتمد علة، وقياس العكس لا يعتمد العلة، يعتمد نقيض العلة. فقال أنا لا أقصد إلا أنا إنما أعرف قياس العلة، والقياس إذا أطلق انصرف إلى قياس العلة ولا ينصرف إلى غيره إلا مقيدا. يقول قياس العكس، قياس الدلالة، قياس الشماهير، فيطلقونه على قياس الإذن. وبعض العلماء يطلقه على قياس الشبه ولا يجعل غيره قياس، وهذا المعنى وجدته عند يعني يذكره السمعاني في القواعد. أنا بعيد بس الإشارات عشان تستحضروا إن القياس في الشريعة أوسع من القياس الأصولي ذو الأركان الأربعة المعروف، وأن العلماء اختلفوا في تعريف القياس اختلافات كثيرة، لا لأنهم لا يتصورون القياس أو يصعب عليهم تصور القياس كنا، ولكن اختلافهم تابع لاختلاف الاعتبار. زي اللي بيصور المبنى ده، لو صوروا من فوق من الطائرة غير ما يصوروا من تحت من الجهة دي، غير ما يصوروا من الشارع الثاني، غير ما يصوروا من الجهة، كل واحد بيأخذ جهة ويصوره منها. فمن نظر إلى أن القياس هو من عمل الله، وإنما المجتهد هو كاشف عن القياس فقط وكاشف عن الحكم، عرفه بأنه مساواة، فالمساواة ثابتة حتى قبل أن يولد المجتهد، لأنه من عمل الله. مساواة فرع لا أصل في علة حكمه، والمساواة موجودة قبل أن يوجد المجتهد، قبل أن يقيس القائس. ومن نظر إلى الجهد البشري وهو القائس، وأنه ينظر إلى الفاء الأصلي وينظر إلى الفرع ويجد هنا علة ويجد هنا علة، ثم ينظر إلى تحقق، يعني هذا عمل كبير، عمل ذهني كبير. من نظر إليه قال إثباته أو حمله أو تسوية، تسوية غير مساواة، لأن المساواة ثابتة، لكن التسوية تحتاج إلى من يقوم بهذه التسوية، يلاحظ هذه التسوية ويحكم بها. ثم إن من يرى أن القياس يدخل فيه قياس العكس وقياس الدلالة وقياس الشبه والقياس في معنى الأصل، وسيعرفه تعريفا يشمل هذا كله، ومن يرى أن القياس هو قياس العلة فقط سيعرفه تعريفا لا يتسع إلا لهذا. فإذا اختلافهم ليس لأنهم مضطربون في تصوره، ولكن هل أنا ألزم غيري أن ينظر إلى القياس بنفس نظرتي، بنفس الحجم، بنفس الاتساع، بنفس المجال؟ طبعا لا يلزم أحد أحدا. ثم إن العلماء هم تجمعهم أكاديمية مثلا، فبيقعدوا يتفقوا مع بعضهم لحد ما يوصلوا الحل، يعني يرضي الكل، كل في بلده وكل في مذهبه وكل في ينظر ويجتهد وينتج. وعلى الذين يأتون بعد أن يقرأوا وأن يمحصوا وأن يفهموا وأن يقارنوا وأن يرجحوا، لذلك يتسع العلم. طيب، فمن يجعل قياس القياس في معنى الأصل، بعض العلماء يجعلونه محكوما عليه بنفس دليل الأصل، لا يحتاج إلى قياس، قياس العبد على الأمى أو الأمى على العبد، قياس صب البول في الماء الدائم على البول المباشر فيه، يجعل هذا في معنى الأصل. ولذلك يقولون قياس لا فارق، ما الجامع بين الأصل والفرع؟ يقولون الجامع لا فارق، نفي الفارق، الجامع هو نفي الفارق. طيب، فالإمام الحرمين يتجه إلى أن هذا محكوم عليه بنفس دليل الأصل، دليل حكم الأصل، فهو فرد من أفراد العام، فرد من أفراد عام، ولا يحتاج إلى القياس. فلا بد أن يكون تعريفه مخرجا لهذه الصورة، لأنها ليست قياسا عندي. ومن يرى أن تعريف أن قياس العكس هو حكم بالتلازم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، حكم بالتلازم. أو لم تقصدها فلا إله إلا الله. وكذلك أرأيتم من وضعها في حرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. فمن يرى أن هذا هو قول بالتلازم فهو صار قياسا عقليا، صار دليلا عقليا وليس قياس شرعي أصولي. فمن يخرج هذا عن دائرة القياس لابد أن يكون تعريفه مخرجا لهذه الصور أو لا يشمله. ومن يرى أنها داخلة لابد أن يكون تعريفه متسعا ليدخله. قال أركانه أربعة: الأصل والفرع والعلة الجامعة بينهما والحكم، يقصد حكم الأصل. أما حكم الفرع فلم يعتبره معظم الأصوليين من أركان القياس، قالوا لأنه حكم الفرع نتيجة القياس وثمرته، وثمرة الشيء غير الشيء. وبعضهم لا يرضى هذا كالإسنوي، يقول ليس القياس، ليس الحكم الفرع هو نتيجة القياس، العلم بحكم الفرع ونتيجة القياس ليس حكم الفرع ولكن العلم بحكم الفرع. ويعتبر ابن رشد أيضا أن حكم الفرع ثابت من غير قياس كحكم الأصل، إلا أن الحكم الفرعي كان خفيا فأبرزه وأظهره الإيه؟ القياس. ولذلك يعرف الفرع يقول ما كان الحكم فيه أخفى من الحكم في الأصل، أخفى من حكم الإيه؟ إذن هي قضية جلاء وخفاء. فالحكم حكم الأصل ثبت بالنص فسهل التناول، جاءنا نص فكان حكم الأصل في متناوله، يعني في متناول معارفنا يعني. وحكم الفرع كان خفيا ولكنه موجود فأبرزه إيه؟ فأبرزه القياس، يعني أظهر عن طريق الإيه؟ القياس. قال فالأصل، قال كالخمر يقاس النبيذ به في تحريمه بجامع السكر. وأضرب مثال يعني واضح سهل للتصور تقريبا لمعنى القياس ويعني تفهيما له. كالخمر يقاس النبيذ به، فالخمر أصل والنبيذ فرع، وحكم الأصل التحريم والفرع غير معلوم الحكم. فننظر فيه فنجد أن النبيذ فيه سكر، وأن تحريم الخمر إنما كان من أجل السكر، فنلحق النبيذ بالخمر في التحريم لعلة الإسكار. فالأصل تعرفوه يعني محل الحكم المشبه به كالخمر في مثالنا سيطبق. يقول إذن الخمر أصل لا حكمه، ردا على من يقول إن الأصل ليس هو الخمر ولكن الأصل هو حكمه وتحريم الخمر وتحريمه ليه؟ حرم، حرمة الخمر هي الأصل. لا الإمام الرازي له قال له شيء آخر، قال ولا دليل حكمه. يقول ليس القول ده رد على من يقول إن الأصل ليس هو الخمر ولا تحريم الخمر ولكنه دليل. قول الله تعالى فاجتنبوه. أما الرازي فهو يجعل في كل قياس أصلين وفرعين. عارف أنت فاكر أنت الكلام اللي قلناه في هذا؟ هو قال بأن الأصل الأول حكم الأصل والفرع العلة في الأصل، والأصل الثاني والقياس الثاني مفيش قياس بقى تاني، بقى فين القياس الثاني؟ أصلان وهو قال الأصل الثاني هو بيقول إيه؟ العلة في الأصل خلاص يا شيخ محمد ما تزعل زعل زعل قال حكم الأصل أصل أول والعلة فرعه والعلة أصل ثاني وحكم العلة فرع الثاني حكم الفرع هو فرع فرع للأصل الثاني فرع ثاني فقال كل قياس له أصلين وفرعين فعندنا حكم الأصل وتحريم الخمر هو ده أصل أول هو كان تحريم الخمر من أجل إيه؟ من أجل الإسكار فالإسكار فهمناها لما حرمت الخمر بحثنا عن علة التحريم فوجدناها الإسكار فكان الإسكار فرع اللي العلم الإسكار فرع عن التحريم ما فهمنا ثم الإسكار أصل لحكم الفرع أصل للنبيذ النبيذ حرام ليه؟ عشان الإسكار فكان الإسكار أصل أصل للفرع اللي هو النبيذ الفرع الثاني هي نفسها صارت صار الإسكار أصل وفرع أصل وفرع فهي فرع الإسكار فرع عن تحريم الخمر وأصل لتحريم النبيذ قلت يا استاذنا قلت يعني العله تعمل بروحين يعني هتعمل هتشتغل هي اصلا لا مش بروحين يعني هي ماشي لكننا بنقول اصلا باعتبار فرع من ايه فرع باعتبار الاخر يعني يعني انت فرع عن ابيك واصل لولدك فانت بتشتغل برضه بروحين برضه زاد واحد حسيت كده انه كانه عايز يعمله زي القياس المنطقي ان هو فيه يعني مقدمه كبرى ومقدمه صغرى ويشيل الحد الاوسط من هنا ومن هنا عشان يوصل نتيجة بس ما تقدرش تقول كده قوي مش قوي يعني بس قريبه لكن في بعض الناس تكلموا في العلاقه بين الاصل بين القياس الاصولي والقياس المنطقي وقالوا ان العله هي بمثابه الحد الاوسط عشان كده اقول عشان هنا العله مره فرع ومره اصل لكن هناك العلة الحد الأوسط بيحسن. هنا لو حذفته هيبقى خدنا حكم الأصل نقلنا حكم الفرع. طيب. استخدمنا العلة في النص وبعد كده حذفناها. مش حذفتها بقى يعني. يعني ما أقول بالتقريب. بالتقريب وليس على سبيل الدفع. قال وليس هو يعني هو حينما قال لا حكمه ولا دليل حكمه هو يرد على قائلين ويرد على قائلين. وليس من شرط الأصل أن يجيء دليل على أن القياس عليه صحيح جائز بنوعه أو شخصه وليس من شرط الأصل أن يجيء دليل على أن القياس عليه أي على هذا الأصل جائز بالنوع أو بالشخص يعني إيه؟ يقول لا يشترط أن يكون دليل على جواز القياس عليه بحسب الخصوصية سواء كانت هذه الخصوصية نوعية أو شخصية إزاي؟ يعني هنقيس في مسألة في البيوع نقيس سنجري قياسا في البيوع سنقيس الأرز على البري في تحريم التفاضل بينهما بجامع الطعم مثلا أو بجامع القوت أو بجامع الكيل أو هل اشترط أن يقوم دليل على حجية القياس أو على القياس في البيعات ولا يكفي الدليل العام على حجية القياس فاعتبر يقول الأبصار ها؟ في دليل يكفي الدليل العام. لكن لما قال قائلون بأنه ينبغي أن يقوم دليل على جواز القياس في هذا الباب أو في هذه المسائل أو في باب الربا أو في باب البيوع، البعض قال هذا فأراد أن يرد ويقول لا يشترط، ليس من شرطي. طبعا هذا كله رد على عثمان البتي. اسمعوا عثمان البتي، طيب يعني هو ثقة للرد عليه هذه المسألة، ليس من شرط الأصل أن يجيء دليل على أن القياس عليه جائز بنوعه أو شخصه، يعني ما قلته لكم. ولا الاتفاق، ولا الاتفاق على أن العلة موجودة. يعني هو دائما بيساق موضوع القياس في سياق المناظرات، ان العلماء مختلفون وهذا يقيس وهذا ينقض القياس او هذا يعني. فقال يعني لو كان يساق القياس من مناظر لمناظر او لمناظر، هل يشترط ان يتفق معا على العلة؟ قال ليس شرطا، ولا الاتفاق على أن العلة موجودة. طيب، والفرع تعريفه يعني هو فرع الحكم المشبه، يعني هو محله. وقال هناك في الأصل إيه؟ محل الحكم المشبه به، يبقى هنا هو إيه؟ محل الحكم المشبه. ما أعرفش قال فرع الحكم المشبه إزاي، والفرع هو فرع الحكم المشبه. ومن شرطه أن يوجد تمام العلة فيه، ليس المقصود بتمام العلة أن تكون قاطعة يعني، إنما أن ولا ولا ولا ولا في قوته، ولكن في معناه. فالسكر في النبيذ قد يكون أقل من السكر في الخمر أو أضعف قليلا، فليس هذا قصده. قصده أن يوجد الإسكار، معنى الإسكار موجود بتمامه، لكن قد يكون أقوى من إسكار في الخمر أو أضعف. أو كالطعم مثلا، الطعم في بعض المأكولات يعني أقوى منه في البعض الآخر. قال إما قطعا فيكون القياس قطعيا، فالقياس قطعي، أو ظنا فظني، ويسمى هذا قياس الأدواني، كالتفاح على البر مع الطعم. يعني قياس التفاح على البر في إيه؟ في تحريم التفاضل. يعني لو تبيع بر ببر يبقى لازم يكون مثلا بمثل هذا إيه؟ ولا حبيه بقى تفاح أمريكي بتفاح فرنسي، ولا تفاح أمريكي بتفاح مصري، يبقى لازم يكون مثلا بمثل يدا إيه؟ يدا بيد، مع إن الطعم في التفاح غير الطعم في البر. قوت ما هو لما شفع موجود الطعم إنه هو يكون يعني فيه الخلطة السرية ضروريات الناس يعني يعني مش مش مش مش بتاع خلطة السرية. ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص إجمالا، ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص. بعض العلماء اشترط في الفرع أن يكون حكمه ثابتا بالنص بصورة مجملة، فيأتي القياس ليثبت الحكم تفصيلا، لكن يكون في حكم ثابت بالنص. هذا أظن اشترطه بعض المعتزلة، أبو هاشم. قال ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص إجمالا، لأن الصحابة قاسوا لفظ الذي يقول أنت علي حرام قاسوا على الطلاق، ولم يثبت في أنت علي حرام نص لا إجمالي ولا تفصيل، لا إجمالي ولا تفصيل. طيب، ولا انتفاء، ولا يشترط ولا انتفاء نص أو إجماع يوافقه، يعني لا يشترط أن يقول إن الفرع يشترط فيه ألا يدل عليه نص أو إجماع، لا، حتى لو دل عليه نص أو إجماع ويأتي القياس ويكون من باب تعدد الإيه؟ تعدد الأدلة أو توارد الأدلة على مدلول إيه؟ لأن الأدلة أمارات وعلامات وليست أدلة عقلية أو ليست علة عقلية. فإن وجد ذلك فهما دليلان، يعني إن وجد نص أو قياس أو إجماع يكون القياس دليل آخر. والحكم الحكم كركن من أركان القياس كالتحريم في المثال، هو ما قالش حكم إيه بقى، كأنه بيدخل حكم الأصل وحكم الفرع معه موافقة للإسنوي. قال ومن شرطه ثبوته في الأصل بغير القياس، أن يكون ثابتا في الأصل في الخمر يعني بغير القياس، حتى لا يكون هناك قياس على إيه؟ على قياس خلافا للمالكي. والمالكي يجوزون القياس على القياس، بمعنى أنه إذا ثبت حكم بالقياس فرع ثبت حكمه بالقياس يجوز أن يكون أصلا يقاس عليه غيره، كما قاسوا في المساقاة ثابتة بالنص، فقاسوا عليها المزارعة، والمزارعة قيست على قاسوا عليها المزارعة وقيس على المزارعة المضاربة. يكون قياس الأرز على البر وقياس التفاح على البرز. لكن يعني هم ذكروها وذكروها في معرض الرد، ذكروا هذا المثال في معرض الجواب. قال ومن شرطه ثبوته في الأصل بغير القياس وعدم خروجه عن سنن القياس، يعني ألا يكون الأصل خارجا عن سنن القياس. إيه سنن القياس؟ سنن القياس التعليل، بأن يكون مثلا الحكم خاصا بشخص كشهادة خزيمة بشهادة رجلين وتضحية أبي بردة بالعناق وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4، فهذا كله خارج عن سنن الايه، والخارج عن سنن القياس لا يقاس عليه. طيب، والمستثنى من قاعدة عامة أو ما إلى ذلك. طيب، قال وتوافق الخصمين عليه لاتفاق الأمة، يعني من شرطه أن يكون الخصمين في المناظرة متفقان على القياس، وليس بالضرورة أن تكون الأمة كلها متفقة على إيه؟ على هذا القياس. نعم؟ بس أنا عايز عشان ما أطولش عليكم أكثر، عايز نقف على وقف يحصل السكوت عليه. قال والعلة هي الوصف المنضبط حقيقيا كان أو ظاهرا أو عرفيا مضطردا أو لغويا أو حكما شرعيا، يعني هو الوصف المنضبط الجالب لمصلحته، فكل حقيقيا كان أو ظاهرا أو عرفيا مضطردا أو لغويا أو حكما شرعيا، كل هذا بيان أو شرح لمعنى الوصف المنضبط، تفصيل للوصف المنضبط. هي كده الوصف المنضبط الجالب لمصلحة أو الدافع لمفسدة أو الواق أو الرافع لها للمفسدة أو فاعل الأمرين الدفع والرفع، دفع ال الجلب والسلب، يعني كالرضاع وذلك كله تعريف، يعني هذه العلل تعريف للحكم لا تأثير. فالعلة الشرعية معرفة للحكم أمارة علامة، وليست مؤثرة في الحكم كالعلل العقلية لا تأثير. فهو مذهب أهل الحق خلافا لمن قال إن العلة مؤثرة في الحكم بالذات كالمعتزلة، ولمن قال مؤثرة بالوصف هي بعض المتأخرين، قالوا إنها صفة زائدة على الفعل لازمة له تقتضي الحسن أو القبح، ولمن قال بوجوه واعتبارات، قال العلة يعني مؤثرة بوجوه واعتبارات. أبو علي الجبائي يقول يعني لطمة اليتيم هي مفسدة باعتبار الألم ومصلحة باعتبار التربية، فهي إيه بوجوه وإيه، فتكون حسنة باعتبار، قبيحة باعتبار إيه آخر. ولمن قال مؤثرة بجعل الباري تعالى كذلك كالغزالي، قال إن العلة هي وصف مؤثر بجعل الله له مؤثرا لا أنه مؤثر بذاته، ورد هذا العلماء. ويعني شايف نقف عند هذا إن شاء الله، وقول هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.